أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن نستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده من باب المسحلة الجبيرة، أود أن أنبه عدد من التنبيهات. إخوانكم في المسجد الشيخ محمد بن إبراهيم يعتذر عن تقديم الجوائز في هذا الأسبوع نظرا للظروف التي بالقاهرة، فلم يستطع الإخوان النزول إلى القاهرة لشراء الجوائز. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، بعض إخواني قد اشترى الموسوعة الفقهية الكويتية، وهو يسأل على أي ترتيب تسير هذه الموسوعة، وبخاصة أنها غير مرتبة على الأبواب الفقهية. الموسوعة يا إخواني مرتبة على أبواب المعجم. الموسوعة مرتبة على أبواب المعجم، خلاص؟ يعني حرف الألف وبعدين حرف الباء وبعدين حرف إلى آخر حروف المعجم، تبدأ بحرف الألف وتنتهي بحرف الياء، وأبوابها مقسمة على هذه الحروف، ماشي؟ يعني مثلا هتجد في حرف الألف إسبال، تحت مصطلح إسبال ستجد إيه؟ هذه الأشياء، آنية، حكم الآنية، وهكذا. واضح كده يا إخواني؟ طيب، أيضا كنت قد تكلمت في الأسبوع الماضي عن كتاب منجد الخطيب، وبعض إخواني قال لي من، وقلت أنا لا أتذكر الاسم. منجد الخطيب جمع الشيخ أحمد صقر السويدي، طبع دار ابن حزم، خلاص، وهو يقع في مجلدين. أذكر قلت إن هذا الكتاب أخذ فيه الشيخ أحمد بن صقر السويدي ذهب لسير أعلام النبلاء وأخذ منه إيه؟ القصص التي حكم الذهبي عليها بالصحة، ثم أخذ هذه القصص بعد الاستقراء فرتبها على رياض الصالحين، رتبها على أبواب رياض الصالحين. فهذا الكتاب مرتب على أبواب رياض الصالحين، فيبدأ مثلا بباب الإخلاص، يبدأ بالباب ده، يقول باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. الآن الحديث رياض الصالحين موجود، هو يأتيك بالإيه؟ بالقصص الذي يصلح أن يكون في هذا، وقد يكون قصص، وقد يكون موقف من المواقف، قد يكون شيء مما يقال في الرقاق، فيرتب هذه الأشياء على إيه؟ على أبواب رياض الصالحين، خلاص كده يا إخواني؟ أيضا هذه بعض أسئلة من أحد الإخوان، يقول الخاتم ضيق ولا يستطيع تحريره والماء لا يصل تحته، خلاص كده يا إخواني؟ الآن الخاتم من التحسينيات، فإن كان لا يصل تحته الماء لزمه أن يخلعه، لكن هو الآن في اليد ولا يستطيع أن يخلعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. يسأل عن مسح العنق. مسح العنق ليس من سنن الوضوء، مسح العنق ليس من سنن الوضوء، وإن فعله تنظف فلا بأس، على ألا يعتقد في الإيه؟ التعبد. يقول التنشيف بعد الوضوء، الشيخ الألباني له فائدة جيدة في السلسلة الصحيحة في تصحيح حديث المنديل، وهو الحديث الوحيد الذي صححه الشيخ الألباني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم المنديل، فمن أراد أن ينشف بالمنديل فلا بأس. المنديل يعني الفوطة. يقول: إذا خلع الخفين بعد الوضوء مباشرة فهل يلزمه طهارة الوضوء؟ السؤال: لبس توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخفين، ولا هو توضأ ومسح على الخفين؟ هذه مسألة وهذه مسألة أخرى. أما المسألة الأولى هو توضأ ولبس الخفين ثم خلعهما ثم عاد فلبسهما وهو على طهارة، لا إشكال. هي المسألة الثانية هي اللي فيها الإشكال عند أهل العلم. الآن هو توضأ ثم انتقض وضوءه ثم توضأ وضوءا ثانيا وإيه؟ ومسح على خفين ثم خلع الخفين. جمهور أهل العلم على أنه عليه أن يعيد الوضوء إذا كان ما بينه وبين خلع الخفين بينه وبين الوضوء مدة طويلة بحيث تجف الأعضاء. ومن لم يشترط التوالي كالحنفية يقول: إذا خلع الخفين يغسل القدمين. أعيد مرة ثانية يا أخواني، المولاة ركن من أركان الوضوء عند جمهور أهل العلم، خلاص. فيقول: إذا توضأ ومسح على الخفين وكان من مدة طويلة بحيث تجف فيها الأعضاء، إذا خلع الخفين لزمه أن يتوضأ. الحنفية يقولون: إذا خلع الخفين وكان قد توضأ ومسح عليهما يلزمه أن يغسل القدمين. طب لماذا؟ لأن الموالاة ليست عندهم إيه؟ ركن من أركان الوضوء. فإذا غسل القدمين ولو كان بعد ساعة فالوضوء إيه؟ صحيح، لأنه لا ينقطع بترك الموالاة. الحنفية والجمهور على أن خلع الخفين ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا يقولون لأنه الآن أصبح بقدم لا ممسوحة ولا مغسولة، وعلى هذا يقولون ناقض من نواقض وضوء خلع الخف أو انتهاء مدة المسح، خلاص كده يا إخواني. لكن ورد عن علي بن أبي طالب ولا مخالف له من الصحابة، وليست مسألة إجماع لأنه يخفى مثلها، أنه توضأ فمسح على النعلين والخفين ثم جاء المسجد فخلع النعلين وصلى، خلاص كده يا اخواني. وهذا يخالف ما عليه الايه؟ الجمهور. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه واختيار الشيخ محمد الصالح بن عثيمين في وقتنا. ويقيسون خلع الخفين على حلق الشعر، يقولون هو الان لو توضأ فمسح على شعره على رأسه ثم ذهب فحلق ليلزمه عادة الوضوء؟ لا. لماذا؟ لانه اخذ صفة الوضوء، ماشي كده. هم يقولون خلع الخفين كحلق الايه؟ الشعرين. يضربون لذلك ايضا مثالا اخر، لو توضأ ثم بتر عضو من اعضاء عاذكم الله هل يلزمه عادة الوضوء؟ ايضا لا. هذا قياس من يقول بأن خلع الخفين غير ناقض. يبقى عندهم في هذه المسألة يا إخواني دليلين. دليل نقلي اللي هو إيه؟ قول الصاحب أو فعل الصاحب، لأن هذا يعتبرونه نقلي. وهذا على القول بأن مذهب الصاحب إيه؟ حجة ودليل شرعي. الثاني القياس على الشعر، خلاص كده يا اخواني. والجمهور على ان هذا قياس مع الفارق، الجمهور على انه قياس مع الفارق. اين الفارق؟ الفارق الاول ان المسح على الخفين من باب الرخص، والمسح على الشعر من باب العزائم، ركن من اركان الايه؟ الوضوء. هذا الاول. الثاني ان فرض الراس المسح، وليس المسح مسح الشعر بدل عن مسح الرأس، وفرض القدمين الغسل والمسح بدل إيه؟ عنهما، فافترق. الثالثة أن رب العالمين قال وامسحوا ولا بشعوركم برؤوسكم، فالمسح أساسا للرأس والشعر تبع، والتابع تابع. يعني التابع تابع، يعني التابع له حكم الايه؟ الاصل. التابع له حكم الاصل، فهو قد ازال التابع، فحكم الاصل موجود ولا غير موجود؟ حكم الاصل موجود. فهذا مذهب جمهور اهل العلم. ومذهب الجمهور من ناحية النظر أولى وأقوى، لولا أثر عليه. خلاص، لولا أثر عليه في الباب، فلولا أثر عليه لجزمنا بإيه؟ بصحة قول الإيه؟ الجمهور. مع وجود أثر عليه، من أخذ بهذا المذهب فلا بأس، مع أني أميل للمذهب الإيه؟ الجمهور أهل العلم. واضح يا إخواني؟ ازاي تعيد من اول مده؟ يعني انت الان خلعت الخفين هتتوضى تاني؟ في قول الجمهور لو تتوضى خلاص انت بتستأنف مده جديده، مده جديده. لو لبست الخفين يبقى مده ايه؟ جديده، لانك لبست الخفين على طهاره ايه؟ مائيه. واضحه كده يا اخواني؟ واضح اللي في المساله؟ ها، حد غير واضح عنده؟ جميل. لا لا، النعلين الخفين كانوا داخل الايه؟ النعلين، فمسح على الايه؟ على النعلين، وجاء وفي داخلها الايه؟ الخف، فهو خلع الايه؟ النعل الذي مسح عليه. واضح كده يا اخواني؟ اتفضل. يا اخواني التابع تابع، لسه خالين القاعدة الآن. أنا لبست جوربين ومسحت على الجوربين، وبعدين لبست فوق الجوربين جوربين، التابع تابع، خلعت على الأعلى، القدم ما زال مسطورة. ماشي، اتفضل. الحديث مختلف فيه، واخذ ماء جديدا لاذنيه، الحديث مختلف فيه، لكن لو اعتبرت الاذن عضو من الاعضاء يبقى لها ايه؟ ماشي، لكن الامر فيه سعه. لو مسحت الاذن بما تبقى في يدك من ماء مسح الراس لا باس. ها، اي نعم. مع ان يا اخواني حديث الاذنان من الراس حديث فيه كلام طويل لاهل العلم، والراجح في هذا الحديث الوقف وليس الرفع. الراجح في هذا الحديث الوقف وليس الرفع، مع قول بعض الفضلاء بإيه؟ بتصحيحه مرفوعا. طيب، نمضي يا أخواني. طيب، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من باب المسح على الخفين، بدأ في باب آخر يتبع هذا الباب ويأخذ حكم هذا الباب، وهو المسح على الجبين. خلاص. طيب، قال: وصاحب الجبيرة. الجبيرة جاءت من الجبر، وإنما يكون الإنسان صاحب جبيرة إذا كان مكسورا. فالعرب كانت تسمي الأشياء بضدها تفاؤلا، يعني بدل ما يقول صاحب الكسر يقول صاحب الايه؟ الجبيرة، تفاؤلا انها ان الكسر ايه؟ يجبر. ولذلك سموا هذه العصيان او هذا الجبس او هذه اللفائف التي توضع فوق اليد او فوق المكان المكسور سموه ايه؟ جبيره، تجبرها. هذا من باب الفعل. كتسميتهم للصحراء كان يقول عنها مهلكه، من دخلها هلك، يسمونها ايه؟ مفازه. وكتسميتهم للذيخ سليم. خلاص كده. يبقى هي الجبيرة هي ما يلف على موضع الكسر، سواء كان من عيدان أو من خشب أو من جبس أو من الشدائد التي توضع الآن على مثل هذا، اللفائف التي توضع على إيه؟ مكان الكسر. خلاص كده يا إخواني. هذه كلها تسمى إيه؟ جبيرة. ويقول: وصاحب الجبيرة، يعني الذي وضع الجبيرة إن وضعها على طهارة، هذا شرط، ولم تتجاوز محل الحاجة، ده الشرط الايه الثاني، غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ. يبقى الآن يا أخواني يقولون الذي يضع الجبيرة بيغسل الصحيح من محل الفرض ويمسح على الجبيرة بشرطين اثنين. اشترك كم شرط يا أخواني؟ اثنين. الشرط الأول أن يكون قد وضع الجبيرة على طهارة، فإن لم يضعها على الطهارة لم يجوز له أن يمسح عليها، وسيأتي ما في الأمر. الشرط الثاني ألا تتجاوز الجبيرة محل الحاجة. قال محل الحاجة ولم يكن محل الكسر. قال يا إخواني محل الحاجة ولم يكن محل الكسر. يعني إيه محل الحاجة؟ لو إنه مثلا عنده كسر في الإصبع ويريد أن يثبت الإصبع فبيعملوا إيه؟ بيجبروا الكف بالكامل، فجبر الكف بالكامل محل إيه؟ حاجة. لو قال محل الكسر يبقى إيه؟ الإصبع. لكن هو قال لم تتجاوز محل الحاجة. طب كيف تتجاوز محل الحاجة؟ الآن محل الحاجة ينتهي بالكف، هو ذهب لإيه؟ للساعد فجبره إلى نصفه مثلا، هنا تجاوزت محل الحاجة. يبقى هم لا يجوزون المسح على الجبيرة إلا بهذين الشرطين. الشرط الأول أن تكون الجبيرة قد وضعت على طهارة كاملة، خلاص كده يا إخواني. الشرط الثاني ألا تتجاوز الجبيرة محل الحاجة، فإن وضعت على غير طهارة فسيأتي حكمها عنده، وإن تجاوزت محل الحاجة أيضا فسيأتي حكمها إيه؟ عنده. لكن من ضمن هذه الأحكام التي لم يذكرها المصنف أنه يجب عليه أن يزيلها ثم يتطهر إن لم يتضرر بذلك. يعمل إيه إخواني؟ يزيل الجبيرة وبعدين إيه؟ يتطهر إن لم يتضرر بذلك، فإن تضرر بذلك فسيذكر له حكمه، خلاص. لكن أهل العلم يا إخواني اختلفوا اختلافا كثيرا في أصل المسألة. إيه أصل المسألة؟ المسح على الجبير، هل يمسح على الجبائر أم لا يمسح على الجبائر؟ يعني الآن اللي كسر يمسح على الجبير أم لا؟ اختلف أهل العلم على مذاهب، خلاص. فمذهب جمهور أهل العلم ومنهم المالكية ومشهور مذهب الحنابلة ومشهور مذهب الحنفية وقول الشافعي في القديم مشروعية المسح على إيه؟ على الجبير، خلاص كده يا إخواني، إنه يمسح على الجبير ويكفيه. هذا المذهب الايه الاول، وهو الذي ساقه المصنف في هذا الكتاب، ده مشهور الايه يا اخواني المذهب. يبقى ده مذهب مين؟ المالكيه قولا واحدا، ومشهور مذهب الحنابلة. يعني مشهور مذهب الحنابلة، اشهر الاقوال في المذهب، والا فعنهم ايه قول اخر، وهو مشهور مذهب الحنفية، وإلا ففي المذهب قول آخر. مشهور مذهب الحنفية هذا مذهب محمد بن الحسن وأبو يوسف القاضي، واختلف القول عن أبي حنيفة، خلاص. وهو مذهب الشافعي في القديم. الشافعي لكم مذهب؟ مذهبان، مذهب قديم لما كان في بغداد، ومذهب جديد لما كان فين؟ في مصر. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني أن المسح على الجبيرة وحده لا يكفي، لكن يجمع بين المسح والتيمم. خلاص كده يا اخواني، يجمع بين المسح والتيمم. وهذا مذهب الشافعي في الأم، وهو مشهور المذهب. خلاص كده يا اخواني. طب لما يكون في الأم معناه المذهب الجديد ولا القديم؟ الجديد، لأنه فين؟ في مصر. كتب الأم فين يا اخواني؟ في مصر. يبقى إذن المذهب الثاني أنه يجمع بين المسح والتيمم. المذهب الثالث وهو أيضا للشافعي، وهذا اختيار عبد الله بن عباس، وهو أنه يتيمم ولا يمسح على الجبير. يتيمم ولا يمسح على الجبير، ده المذهب ايه؟ الثالث. وده مذهب مين؟ هذا احد قولي الشافعي، او احد اقوال الشافعي، وهذا اختيار عبد الله بن عباس. مش اختيار بقى، مذهب عبد الله بن عباس. تيمم، هو في حاجه اسمها تيمم المنقص؟ ها؟ يعني يتوضأ، فإذا جاء لهذا الموضع تيمم. خلاص كده يا إخواني على الترتيب. المذهب الأخير يا إخواني أنه لا يلزمه شيء، لا المسح ولا التيمم، لا يلزمه إيه؟ شيء، لا المسح ولا التيمم. وهذا مذهب ابن حزم. ماشي. الآن المذهب الأول هو مذهب الجمهور، سيستدل عليه المصنف بأدلة، فنذهب مع المصنف ثم نرى أدلة المذهب الايه الاخرى. احنا عرفنا الان ان المذهب يجيز او يقول بالمسح على الجبيرة لمن كان به كاس بشرطين اثنين. الشرط الاول ان يكون وضع الجبيرة على طهارة. الشرط الثاني الا تتجاوز محل الحاجة. معنى من شوية. طيب ما معنى إخواني ألا تتجاوز محل الحاجة؟ أسمع من إخواني، ما معنى ألا تتجاوز محل الحاجة؟ ما الفرق بين قولنا ألا تتجاوز محل الكسر أو الضرورة؟ الكسر أو الضرورة، وألا تتجاوز محل الحاجة، إيه الفرق بين القولين؟ ها؟ جميل، واضح كده. الآن محل الكسر، يعني أنا الآن كسر هذا الإصبع، لو قلت ألا تتجاوز محل الكسر يبقى الجبير على إيه؟ على هذا الكسر. طب أنا لو ضربت كامل اليد أقول الآن تجاوزت محل الكسر، أقول بعدم جواز المسح. لكن هو بيقول لكش محل الكسر، بيقول محل الإيه؟ الحاجة. لو قال ألا تتجاوز محل الضرورة، هذه محل الضرورة. محل الضرورة يا إخواني الذي يتضرر الإنسان بتركه، ده الإيه؟ الضرورة. طب والحاجة لا يتضرر لكنه يشق عليه. ماشي. فهو بيقول ألا تتجاوز محل الحاجة. أنت الآن وضعت الجبيرة على هذا الإصبع المكسور، والطب قال لا يجب تثبيته في اليد، فعملنا إيه؟ جبيرة على كامل اليد، اسمها محل الإيه؟ الحاجة. طب لو وضعتها على الإصبع فقط ده محل الايه؟ الضرورة. يبقى لو عبر قال ألا تتجاوز محل الضرورة أو محل الكسر فالمعنى ايه؟ واحد. ورحت ولا لا؟ يبقى عندنا كم شرط؟ اثنين. فضل سيأتي، هذه مسألة ستأتي. يقول: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، سيبدأ الآن يذكر لك فين محل الحاجة. قال: وهو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده. تعرفك إيه يا إخواني معنى كلمة الحاجة؟ قال: غسل الصحيح، غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ. يبقى هيعمل إيه؟ يغسل الصحيح ويمسح على باقي الايه؟ العضو بالايه؟ بالماء ويجزئ. نقول له: ما الدليل على ما تقول؟ قال: لحديث صاحب الشجة. الشجة ليه يا اخواني؟ الجرح الذي في الرأس. الجروح التي في الرأس تسمى ايه؟ شجاج. الجروح التي في الرأس تسمى سجاج. كلمة الرأس، ما معنى كلمة الرأس؟ هذا كله الرأس، هذا كله الرأس. فلو كان في الوجه ولو كان في اليافوخ أو النفوخ شجاج. قال: لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم. وانتبه لما يقول: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة. يعصر، لا، يعصر أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها، يمسح على إيه؟ ويغسل سائر جسده. هسأل السؤال المعتاد: النص أكبر مما قال المصنف ولا مساوي لما قال المصنف ولا أقل مما قال المصنف؟ أكبر. ليه؟ لأنه جمع بين التيمم والمسح والغسل، هذه ثلاثة أشياء. جمع بين إيه؟ التيمم والمسح على موضع الجبيرة وغسل الصحيح. طب ده مذهب مين؟ احنا ذكرنا المذاهب. مذهب الشافعي فين؟ في الام، يعني في الجديد. خلاص، يبقى هذا النص انما فيه الجمع بين التيمم والمسح وليس فيه انه يمسح على الجبيرة ويكفي. وضحت؟ فالدليل أكبر مما قال المصنف وعليه فليس حجة لمذهبه، لأن المذهب إيه يا إخواني؟ إنه يمسح. يقول: وصاحب الجبيرة، هذا المبتدأ، خلاص. قال: إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، جواب الشرط فين؟ غسلا، غسل ايه؟ ومسح عليها وايه؟ واجزأ، يعني اجزأ بدون التيمم، اجزأ بدون التيمم. فليس الحديث حجة للمذهب بل هو حجة على المذهب، لان المسح وحده لا يجزئ بهذا النص، لكن يجمع بين المسح والتيمم. خلاص كده يا اخواني. وهذا الحديث على هذه الهيئة يكون حجة لمذهب الشافعي في الجديد، وهو مذهب جمهور الشافعية. خلاص كده يا اخواني. لكن يشهد للمذهب فعل عبد الله بن عمر، يشهد للمذهب فعل عبد الله ابن عمر أنه كان قد أصيب في إصبعه فوضع عليها مرارة ومسح عليها. واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن هذا النص ليس حجة لهذا المذهب، والحجة للمذهب الآن من النقل مذهب من؟ عبد الله بن عمر، لكن هذا النص حجة لمن؟ للشافعي. النص الذي فيه نعم في إصبع مرارة، هذه الزيادة التي أتى بها المصنف من ضمن حديث طويل، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، من هذا الجزء هذه الزيادة عند أهل العلم منكرة، قد ضعفها الدارقطني والبيهقي والحافظ في التلخيص، وضعفها أيضا الشيخ الألباني في إرواء الغريب. المنكر يا إخواني من الحديث، لما نقول هذه الزيادة منكرة ما معناها؟ ما خالف فيها الضعيف الثقة، ما خالف فيها الضعيف الثقة. وهذه الزيادة على الذاكرة تفرد بها الزبير بن خريق وهو ضعيف عن سائر من روى هذا الحديث، فهي زيادة إيه؟ منكرة عند أهل العلم، فلا حجة فيها، فلا حجة فيها. طيب يا إخواني، الذي يقول بالتيمم، احنا عرفنا أن هذه الزيادة إيه؟ منكرة. الذي يقول بالتيمم، لماذا يقول بالتيمم؟ لآية المائدة. آية المائدة تقول فلم تجدوا ماء، وأول الآية فمن كان منكم مريضا أو، طيب يا أخواني وصاحب الشجة أليس مريضة؟ مش مريض؟ نعم مريض. الآن هذا المريض قد يمكنه قد لا يمكنه أن يستخدم الماء في سائر جسده فيحل له التيمم، وقد لا يمكنه أن يستخدم الماء في بعض جسده فيحل له التيمم في لهذا البعض، وهذا حجة من قال بأنه يتيمم، بأنه يتيمم. ده مذهب مين؟ الشافعي في القديم واختيار عبد الله بن عباس. ابن حزم يختار أنه لا يتيمم ولا إيه؟ ولا يمسح، بل يغسل المحل السليم ويسقط عنه هذا المحل الايه المريض المجبور. طيب لماذا؟ لانه لم يأتي في الشرع الجمع بين طهارتين، الشرع ما جاء فيه الجمع بين طهارتين، هنا جمع بين طهارتين، ايه هي؟ الاولى الغسل والثانيه التيمم، هذه واحدة. الثانية أن التيمم قد يكون في غير العضو، يعني لو قلنا الآن يتيمم لهذا العضو، هنفترض أن هذا العضو الكتف، خلاص هنفترض أن هذا العضو إيه؟ الكتف، وأراد أن يغتسل هيعمل إيه؟ هيخسر سائر الجسد، فإذا جاء لهذا الموضوع هيت إيه؟ يتيمم له، يبقى جمع بين طهارتين. طيب الآن العضو المصاب الساعد وأراد أن يتوضأ، قلنا له توضأ واغسل حتى إذا جئت لهذا الموضع فتيمم، خلاص تيمم الآن، هل تيممه سيكون على الساعد وما لا يكون فين؟ في الوجه والكفين. فالآن أنت تيممت ليس على العضو لكن خارج الإيه؟ العضو أصلا، واضح؟ يعني في الغسل، في الغسل لا إشكال لأنك أنت الجسم كله سيغسل، مش كده؟ فأنت لن تستغرب. طب لما تأتي هنا في مثل الوضوء هذا العضو في التيمم لن يمسه التراب، لن يمسه التراب، فلماذا تتيمم له؟ خلاص كده يا اخواني. وايضا احتج بالادله العامه كقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. خلاص الرابع ماشي. يبقى دلوقتي عندنا كم مذهب؟ اربعه. الاول مذهب الجمهور بالقول بالمسح، وهذا مذهب جمهور التابعين ومذهب جمهور الائمه الاربعه ماشي. المذهب الثاني يمسح ويتيمم، وده مذهب مين؟ الشافعي في الام ماشي. المذهب الثالث انه يتيمم، وده مذهب مين؟ عبد الله بن عباس. المذهب الاخير ابن حزم انه يسقط عنه. اقوى المذاهب نظرا الثالث، لكن مذهب الجمهور يا اخواني انما قالوا المسح عباده مشروع، حتى لو لم يصح هذا، لو لم يصح هذا فالمسح عباده مشروعه. خلاص كده يا اخواني. وقد ثبت عن عبد الله بن عباس انه مسح، فاذا غسل الاعضاء وجاء لهذا الموضع ماذا يفعل؟ يقوم بهذه العباده المشروعه. خلاص هذا ايه قول الجمهور، اللي بيتمذهب بمذهب الجمهور لا باس، والقول بالمذهب الثالث انه يتيمم ايه هو الاقوى نظرا، هذا مذهب عبد الله بن عباس. خلاص عند موضع الايه، عند موضع الكسر، عند موضع الكسر. لا انت توضأ عند موضع الكسر تتيمم بهذا الجزء ان جعل الايه، وهذا مذهب عبد الله بن عباس، لان التيمم يا اخواني بدل عن الوضوء. فاذا الان نفس الموضوع ده سيكون معك فين؟ انت معك ماء لا يكفي لوضوئك، معك ماء للطهارة لا يكفي لوضوئك غير ماء الشرب. خلاص هل تترك هذا الماء وتتيمم، ام تتوضأ بهذا الماء فاذا انتهى على هذه الاعضاء تيممت؟ وهذا مذهب الجمهور، واضح؟ فهذه قياسها على هذه لا اشكال فيه، ليس فيه الجمع بين الطهارتين. طبعا هذا مما يرد به في الجمع بين الطهارتين، نقول التيمم انما كان للجزء الايه المعطوب. وعلى كل حال يا اخواني هذه المساله من مسائل المضايق، هذه المساله من مسائل المضايق، لانه ليس فيها نص، والمسح على الجبيره لا يشبه اي ممسوح. المسح على الجبيره لا يشبه اي ممسوح. لماذا؟ المسح على الخفين يكون في الغسل. طب المسح على الخفين يعمم به المسح ولا المسح جزء؟ واضح كده يا اخواني. فاذا انت انما تتكلم في امر انما لا يكون الا بتوقيف، لانك انت تقول في المسح على الخفين انك الان بتغتسل، هتيجي تمسح على ايه؟ على كامل هذا الجزء ويجزي. فالمذهب الثالث ثم الرابع اللي هو مذهب مين؟ ابن حزم، هو أقوى المذاهب من حيث النظر، ولولا أنه لم يقل به أحد من الصحابة لكان أقواها. لكن المذاهب الواردة عن الصحابة مذهبين، المذاهب الواردة عن الصحابة مذهبان. المذهب الأول مذهب عبد الله بن عمر، وهو الذي استند عليه الجمهور بالقول بالإيه؟ بالمسح. المذهب الثاني مذهب عبد الله بن عباس. سائر النصوص الواردة في المسح المرفوع منها ضعيف أو ضعيف جدا، سائر النصوص الواردة في المسح على الجبيرة المرفوع منها ضعيف أو ضعيف جدا، فلا تصلح للحجية. بقي عندنا مذاهب مين؟ مذاهب الصحابة والنظر، مذاهب الصحابة والنظر. مذاهب الصحابة مذهبان، مذهب بالمسح وليس فيه الجمع بين المسح والتيمم، ومذهب بالتيمم وليس فيه مسح. خلاص، هذان المذهبان الواردان عن الصحابة. ثم مذهب ثالث اللي هو مذهب مين؟ ابن حزم، وفيه النظر فين؟ في الحجية، القرآن والسنة فقط. السنة نظر فوجد كل المرفوع ايه؟ ضعيف. والقرآن ها يسقط العمل بالمشقة، والقرآن والسنة ما جاء فيها بالجمع بين طهارتين، عندنا الجمع بين طهارتين تيمم وغسل، ولذلك قال لا تيمم. طب لماذا لم يأخذ بأحد مذهبي الصحابة؟ لأن مذهب الصاحب عند ابن حزم ليس بحج. وابن حزم يا أخواني له في هذا الكلام كلام طيب جدا، يقول الآن الصاحب معصوم ولا غير معصوم؟ إذن لا حجة إلا في قول المعصوم. واضح؟ هذه واحدة. الثانية، الصحابة مذاهبهم حجة على بعض؟ ها؟ ليست حجة على بعض. فكيف تكون حجة على بعض الأمة دون الأمة؟ الصحابة لما يكون معهم التابعين كان ينهون التابعين عن مخالفتهم في مذهبهم، ولا كان التابعون يجتهدون في وجود الصحابة وكانوا ينهونهم؟ لا، ولذلك هو يقول مذهب الصاحب ليس بحجة. هذا القول قول قوي، لكن اجتهاد الصحابة أقوى الاجتهادات، اجتهاد الصحابة أقوى الاجتهادات، فليس اجتهاد صاحب كاجتهاد غيره. ولذلك أنا ملت لأحد الايه مذهبي صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص، تفضل. لا، هيغسل من كشف ويترك الباقي، ولا يلزم المسح ولا التيمم. واضح كده يا اخواني؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يقول السؤال بقى كم يسأله اخي، والا وجب مع الغسل ان يتيمم له. لو وضع الجبير على غير طهاره او كانت الطهاره تتجاوز محل الفرض يعمل ايه؟ يجب مع الغسل ان يتيمم. وضحت؟ وهذا مذهب الشافعي ايضا، لكنه يقول يتيمم لهذا الوضع، يعني يمسح وايه ويتيمم وعليه الاثم عشان ما تطهرش، او عشان تجاوز محل الحاجه دون ان ينتبه. والكلام في الاثم وعدمه، الثواب والعقاب يا اخواني، ليس من كلام الفقهاء، انما هو من فضل هذا العلم نافله. الكلام في الثواب والعقاب انما هو الى الله سبحانه وتعالى. احنا نتكلم فين؟ في الصحه والفساد. يقول ثم عليه بعد ان يبرا ان يعيد، وهذا فيه من المشقه البالغه. يعيد لو لبس على غير طهاره او تجاوز محل الايه الحاجه. خلاص، لو كنا بوضع بانه يمسح على الجبيره فاسهل المذاهب واقربها للصواب مذهب المالكيه، وهو انه لا يلزمه ان يضعها على طهاره، وقالوا إنها تخالف المسح على الخفين في هذه الجهة. طب ليه يا إخواني؟ هو وضع الجبيرة من باب التحسين ولا الاضطرار؟ الاضطرار. طيب ولبس الخف من باب الرخصة ولا الاضطرار؟ فافترق. ورحت ولا لا يا إخواني؟ هذا من باب وهذا من باب آخر. فإذا كان من باب الاضطرار فجملة الاضطرار أن يضحى على طهارة أو غير طهارة. واضح كده يا إخواني؟ لكن لا خلاف بينهم أنه إذا وضعها على طرف هذا أفضل، لكن لو لبسها على غير طهارة مسح عليها ولا شيء. وهذا مذهب من؟ المالكي وأيضا مذهب الحنفية جمهورهم طبعا. قال وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها إذا كان يتضرر بنزعها، يعني هو يقول إيه ينزعها، لو كان يتضرر بالنزع يعمل إيه يمسح ويتيمم. وعلى القول بمثل هذا نقول إيه يمسح ولا يتيمم. قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل، فيغسل الصحيح ويمسح ويتيمم. هذه مرة. خروجا من الخلاف، خروج من إيه يا إخواني؟ من خلاف من؟ من خلاف من قال يلزمه التيمم والمسح. يعني إيه يا إخواني مسألة الخروج من الخلاف؟ يعني لو اختلف مجتهدان في مسألة فقال أحدهم بالجواز وقال أحدهم بغير الجواز، بعض أهل العلم يقول الخروج من الخلاف أن تفعل كذا، يعني يحتاط، هل الخروج من الخلاف حجة شرعية؟ الصحيح أنه ليس حجة شرعية، ولذلك قالوا وليس كل خلاف جاء معتبرا، مش كل خلاف يأتي معتبر، إلا خلافا له حظ من النظر. الخلاف الذي له حظ من النظر هو الخلاف المبني على النصوص وليس خلاف الناس، لأن الحجة في قول من؟ في قول المعصوم، الحجة في قول المعصوم وليس في قول غيره من المجتهدين ولو على الإيه؟ القدر. ولذلك الصحيح أن الخروج من الخلاف ليس بحجة. يقول وعن أحمد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقلنا هو مذهب المالكية، لا يشترط تقدم الطهارة لها، خلاص، وهذا هو الإيه الصحيح لحديث صاحب الشجة، لأن ليس في حديث صاحب الشجة أنه إيه أن النبي قال يطهر ثم يوضع عليها، واضح؟ وإحنا عرفنا أن هذه الزيادة في حديث صاحب الشجة يا إخواني ضعيفة. قال لأنه لم يذكر الطهارة، ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة، لأن فيه إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها، خلاص. يعني بيصح مذهب من؟ الشافعي. يقول يحتمل، لا أقول لا، النص لو كان صحيحا على هذا لكان حجة لمذهب الشافعي. يقول ومثلها، مثل ايه؟ مثل الجبير. يقول ومثلها دواء ألصق على الجرح ونحوه، جاء لجرح في اليد وراح جاي ايه ربط، ظفر انكسر فوضع عليه ايه لصوق، ظهر مريض وضع عليه ايه لاصقة، خلاص. قال ومثلها دواء ألصق على الجرح ونحوه، سواء كان جرح أو إيه أو نحوه، فخاف من نزعه. لو خاف من نزعه ماذا يفعل؟ يمسح عليه، نص عليه. يقول وقد روى الأثرم عن ابن عمر أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها، خلاص. وهذا الحديث لم يخرجه الشيخ الألباني لكن نحوه رواه ابن أبي شيبة. وقال مالك في الظفر، في الظفر يسقط، يكسوه مستقي ويمسح عليه. هذا يا أخواني المستقي شجر بينبت في بلاد الشام ومنه لبان الآن معروف المستك، خلاص كده يا اخواني. ماذا يفعل؟ انكسر الظفر يعمل ايه؟ يحط على المستقي. قال ويمسح عليه، وبعدين يبدا ايه في المسح عليه، خلاص كده يا اخواني انتهى من باب الجبيره. سيفرق الان بين المسح على الجبيره والمسح على الخفين. قال وتفارق الجبيره في ثلاثه اشياء، المسح على الجبيره فرق المسح على الخفين في ايه؟ في ثلاثة أشياء. واحد وجوب مسح جميعها. الخفين بنمسح أعلى الخف، والجبيرة تمسح بالكامل إيه؟ وجوبا. اثنين، وكون مسحها لا يوقت، المسح على الخفين موقت للمقيم بيوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها، والمسح على الجبيرة لا يوقت بوقت، بل هو حتى البر. قال وجوازه في الطهارة الكبرى، ايه اللي يمسح عليه في الطهارة الكبرى؟ الجبيرة. طيب والخفين لا يمسح عليها في الطهارة الكبرى. شيء رابع هو القول الثاني في المذهب، وهو الصحيح، أنه يشترط في المسح على الخفين أن يلبس على طهارة كامل أو على كمال طهارة، ولا يشترط ذلك فين؟ في الجبيرة. نأخذ فرق خامس، أن المسح على الخفين من باب الرخص، والمسح على الجبيرة من باب العزائم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الآن يمكنك وأنت تلبس الخف أنك تخلع وتغسل القدمين، يبقى المسح لما بالإيه؟ الرخص. طب وأنت قد وضعت الجبيرة، تخلع الجبيرة وتمسح عليها، إن فعلت وتضررت فأنت آثم، يبقى المسح عليها من باب الإيه إخواني؟ الضرورات ولا الرخص؟ لا الضرورات. واضح كده يا إخواني؟ يبقى عندنا كم فرق؟ 5 فروق. الأول من غير النظر في الكتاب، الأول لا واحد بس عشان أعرف، اتفضل. المسح على الجبيرة بالكامل والخف الأعلى، جميل. 2 الشيخ حسين كونها غير مؤقت والخف مؤقت. 3 اتفضل، جميل. 4 جميل. 5 جميل، جزاكم الله خير. انتهى المصنف من هذه الأبواب، بدأ في أبواب نواقض الوضوء. فضل، هو ذكر المسألة لو تجاوزت محل الفرض ولم تستطع أن تخلعها، يقول تمسح وتتيمم. أي نعم، هو لمحل الفرض. يقول المصنف رحمه الله تعالى، وهي 8. إيه اللي 8 يا إخواني؟ نواقض الوضوء. وقلنا قبل ذلك يا إخواني أن هذا من محاسن هذا الكتاب، ومن محاسن تصنيف يعمل إيه؟ جمع الذهن وحصر الذهن في مثل هذه الأعداد. فهو الآن جمع الذهن وحصره فين؟ في 8 نواقض لا غير. فإن نقص سألناه عن النقص، وإن زاد سألناه عن الزيادة. قال وهي 8 نواقض أو 8. أحدها، أول النواقض، الخارج من السبيلين. يبقى النقض الأول يا إخواني، طب هذا يا إخواني الورقة جاءت عن الماء، عن حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ما فهمت ما المراد منها. طيب بعد الدرس يقول وهي ثمانية. إيه اللي ثمانية يا إخواني؟ نواقض الوضوء. أحدها الخارج من السبيلين، يبقى أحد نواقض إيه يا إخواني؟ الخارج من السبيلين. المقصود بالسبيلين القبل والدبر. قال قليلا كان أو كثيرا، يعني سواء كان الخارج قليل أو كثير، طاهرا كان أو نجسا. يبقى على قول المصنف أن كل خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، وهذا الذي يقوله المصنف مجمع على أغلبه إلا في الخارج غير المعتاد. كل خارج من السبيلين إن كان معتادا فهو إيه؟ ناقض للوضوء. فإن كان غير معتاد ففيه الخلاف بين أهل العلم. المعتاد عليه الإجماع، والمعتاد مثل البول، الغائط، الريح، المذي، المني، الودي، الدم سواء كان دم حيض أو استحاضة، هذا خارج يا إخواني معتاد، هذا خارج معتاد. هذا كله فيه الإجماع أنه ناقض للوضوء إلا إذا كان حال ضرورة، وهذا إيه؟ سيأتي وحده. خلاص؟ طيب، والخارج من السبيلين غير المعتاد فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم، ولذلك عدد من الأمثلة. إن ابتعلع خرز مثلا فخرجت من أحد السبيلين غير رطبة، إذا خرج الريح من قبل المرأة، رطوبة فرج المرأة إذا خرجت خارج السبيلين، هذا خارج غير إخواني غير معتاد. هذه الخوارج غير المعتادة فيها خلاف بين أهل العلم، والخارج المعتاد كل خارج معتاد ذكرناه فيه إجماع أهل العلم أنها ناقضة، وقد دلت عليها إما نصوص الكتاب أو السنة. قال لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ماشي. قال ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، ونتكلم عن الغائط والإيه والبول. قال رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كل هذا إيه؟ خارج معتاد. وقوله في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، هذا خارج إيه؟ معتاد. وقوله للمستحاضة توضئي لكل صلاة، كل هذا خارج إيه إخواني؟ معتاد. الخارج المعتاد فيه إجماع أهل العلم على أنه ناقض للوضوء. الخارج غير المعتاد فيه خلاف واقع بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال هو ناقض، ومنهم من قال هو غير ناقض. خلاص. وهناك من المسائل ما كان فيه الخلاف خلافا ضيقا، مثل خارج غير معتاد كخرزة، دود، حصى من الحصوات، وكانت رطبة، الجميع على أنه ناقض. طب لماذا؟ لأنه خرج من الموضع بول أو غائط، هذا لا إشكال فيه لأنه سنلحقه بالإيه؟ بالخارج المعتاد. لكن إن خرج جافا هذا الإيه؟ الذي يتكلم فيه أهل العلم. خلاص. خروج الريح من قبل المرأة معتاد ولا غير معتاد؟ غير معتاد، هذا الذي فيه خلاف أهل العلم، ولو كان له ريحا نتنة أيضا فيه خلاف لإيه؟ بين أهل العلم. طب لماذا؟ لأن هذا الموضع ليس معتادا أن يخرج منه الريح. كذلك فرج المرأة في الغالب أنه فيه رطوبة، أو مش في الغالب، المعتاد أنه فيه رطوبة، لكن لو خرجت خارج المحيل هذه يا إخواني التي يسميها كثير من إخواتي الإفرازات. خلاص، بس الإفرازات غير المرضية، تجد إفرازات كالبلل ماء ويكثر السؤال عليها. هذه كلها مسائل اختلف فيها إيه؟ أهل العلم، والخلاف فيها واسع جدا. الخلاف فيها يا إخواني ليه؟ لعدم وجود دليل، ما عندناش دليل على الإيه؟ على القول بالنقض. ونحن لا ننقض وضوء الناس إلا لدليل شرعي، والقائل بالقياس في هذا الباب يناقش في قياسه، فالخلاف فيها إيه؟ واسع، على أن الحيطة تقول بالإيه؟ بالوضوء. ماشي؟ طيب، يقول الثاني، يعني الثاني من إيه؟ من النواقض، خروج النجاسة من بقية البدن. النقل الثاني خروج النجاسة من بقية البدن. هذه اللفظة بهذه السعة فيها خلاف شديد بين أهل العلم. هذه اللفظة بهذه السعة فيها خلاف شديد بين أهل العلم. قال المصنف: فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وهذا لا إشكال فيه لدخوله في النصوص السابقة إن البول والغائط يا إخواني ناقض. لكن عندنا مسألة الآن في العمليات التي يحول فيها مخرج البول ومخرج الغائط، في الغالب لو كان بولا البول يقطر في الكيس الذي حول إليه الموضع إيه؟ باستمرار، لأنه بيعوض عن المثانة، المثانة بيتجمع فيها يا إخواني البول. هنا الذي يحول له بقسطرة أو نحوها البول بإيه؟ بيقطر فيها باستمرار. فلو قلنا كلما قطر يجب عليه الوضوء شق عليه جدا. المجامع الفقهية قالت إنما يجب عليه الوضوء إذا أفرغ هذا الكيس. طيب الكلام ده نريد أن نضبطه. هذا يا إخواني صاحب الحدث بمثل هذه الطريقة نقول يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة، هذا لا إشكال فيه سواء كان يقطر أو لا يقطر. خلاص، ما معنى كلمة يتوضأ لوقت كل صلاة؟ معنى أن الآن صلى الظهر سيصلي بعد الظهر الإيه؟ الرواتب، ويبقى إلى صلاة العصر على وضوئه. فإذا دخل إلى صلاة العصر عمل إيه؟ لو جمع بين الصلاتين يبقى وقتهما وقت واحد. خلاص، جميل. لكن متى نقول إذا أفرغ الكيس؟ يعني في وسط الوقت، يعني جاء في أول الوقت توضأ لصلاة الظهر، وإحنا قلنا سيبقى على وضوئه حتى لو كان يقطر هذا البول فين؟ في الكيس. لو جاء في بعض الوقت وفرغ الكيس نقول يلزمه. خلاص كده يا إخواني وضحت كده مسألة ما يقوله أهل العلم. هذا اختيار المجامع الفقهية، مجمع الفقه الإسلامي. خلاص. طيب يقول: وإن كان غيرهما، غير إيه؟ البول والغائط. نفهم بقى، يقول كالدم والقيء، يبقى الدم والقيء على القول بأن الدم نجس، والقول بنجاسة الدم ليس مذهب الجمهور، بل نقل فيه الإجماع، نقل فيه الإجماع. وليلة هيبة هذا القول الإجماع لكنا إن الدم ليس نجسا لعدد كبير من الأدلة، من ضمنها أن الشهيد يكفن ولا بيغسل يكون عنه الدم، ده بيكفن في دمه. لو كان نجسا لأمرنا بإزالة الدم، بإزالة الدم عنه. وقد ورد أن بعض الصحابة عثر بثرة ثم أكمل الصلاة وفي الصلاة، وعن عبد الله بن عمر أنه وضع يده في أنفه فخرج دم في أصابعه وأكمل الصلاة. وعمر بن الخطاب طعن ثم أكمل الصلاة. هما يكون في قطاع عن عمر بن الخطاب هنا الدم إيه؟ مستمر. فالدم المستمر حال ضرورة، حاضر حال ضرورة، فحال الضرورة يباح فيها ما لا يباح في غيره. طيب، والذي كان يصلي بصورة الكهف أو بصورة البقرة ثم ضرب بالسهم ونزعه، لهم فيه تأويلات. من هذه التأويلات ما هو بعيد جدا، يقول أول لما نزع السهم خرج الدم يثعب بعيدا عن بدنه وبعيدا عن ثوبه. واضح كده؟ فلم يصب البدن ولا ثوب، ولذلك هو أكمل الصلاة. هذا بعيد جدا، هذا بعيد جدا. ويقولون هذا حال ضرورة، حال ضرورة في صلاة نافلة. واضح كده يا إخواني؟ لولا حال الإجماع لقلنا بأن الدم كل الدم طاهر عدا الذي يخرج من القبل والدبر، لأن الكلام في دم المستحاضة واضح. خلاص كده يا إخواني؟ لقلنا بأن الدم ليس نجس. تفضل. لا، خذ آخر، الشهيد، لأن هذا سيؤوله. ما زال المسلمين يصلون في جراحاتهم، قول الحسن البصري، هيقول هذا حال ضرورة، لأن الجرح ما دام موجودا سيصعب الدم هيفضل ينزل، مش كده؟ هقول لك هذا حال ضرورة. لكن الشهيد، الشهيد بيكفن في دمه؟ طب ده حال ضرورة. طيب، الشهيد دم نجس اجماعا طاهر، اجماعا ايه يا اخواني؟ طاهر. فهم يقولون لا، دم الشهيد طاهر ودم غيره نجس. نقول الان معانا اثنين، واحد ضرب بسكين مات قتيلا، واخر كان في المعركه ضرب بسكين فمات شهيدا. الفرق هنا معنوي ولا حسي؟ معنوي. هل الفرق المعنوي الان يجعل احد الدمين نجسا والاخر ليس بنجس؟ وضحت ولا لا؟ ولذلك هم ياتون لمثل هذه المسائل وايه ويستثنونها، الدم نجس الى دم الايه الشهيد. تفضل. يعني السؤال الآن، الشهيد جاء وكان عليه الغائط أو بول، يغسل ويغسل عنه الغائط والبول؟ الغائط والبول لا يغسلان. السؤال، الشهيد لا يغسل، وقع عليه بول وغائط، تغسل ولا ما تغسل؟ إزالة النجاسة شيء والغسل شيء آخر. يا اخوان احنا عندنا مسألتين، عندنا مسألتان. المسألة الأولى بأنه بالموت، بالموت يقولون الموت حدث يجب الغسل، بالموت يجب الغسل. الغسل هنا لوجود نجاسة ولا لحدث؟ لحدث. الشهيد لا يغسل مع وجود هذا الحدث اللي هو الايه؟ الموت. والغسل، الغسل للميت لا يرفع الحدث، رفع حقيقي، لكن يرفع رفع ايه؟ حكمي. لو ان احنا قلنا الحدث هو الموت، فالموت لا يرفع بالايه؟ بالغسل، لكن يرفع رفع ايه؟ حكمي. هذه مسألة. المسألة الثانية، لو كان على جسد الميت نجاسة ولو كان بعد الغسل يجب ازالتها ولا لا؟ جميل. الان الشهيد جاء في المعركة، وقع شهيدا ولم يكن على جسده نجاسة، يغسل ولا يغسل؟ لا يغسل. طيب، وقع شهيدا في المعركة ووقع على جسده نجاسة، تزال عنه ولا ما تزال؟ هذا لا إشكال فيه، بالغسل. النجاسة تزال بما تزال به النجاسة، لو كانت جافة ترفع، لو كانت رطبة وتحتاج الغسل إيه؟ غسلت عنه. وإزالة النجاسة شيء والغسل شيء آخر. إزالة النجاسة لن يتجاوز موضع النجاسة. هذه المسألة الآن وقع عليه الدم في جسمه دم، لو كان الدم نجسا هنقول لك إيه؟ ليه نجس، وهذا لا يستلزم الغسل. ورحت ولا؟ وأقول هذه المسألة لولا هيبة الإجماع لإيه لكلنا به. طب وإحنا مسألة نحتاجها؟ نعم، في عمليات نقل الدم. عمليات نقل الدم يا إخواني من شخص سليم لآخر أو من شخص لشخص أهل العلم لا يتعدون بها إلا حال الضرورة، حال الضرورة. طب لماذا؟ لأن الدم لما بيخرج من الجسم ها ينجس، طول ما بيجري في الجسم يقول هو طاهر، إذا خرج من الجسم هو إيه؟ نجس. فأنت الآن ستنقل هذا السائل النجس لجسم آخر. اطرحت المسألة ولا لا؟ ولذلك أهل العلم يقولون لا ينقل الدم إلا للضرورة. طب ليه؟ نجس. لو قلنا ليس بنجس عندها سيتجاوز حال الضرورة لحال أقل منها. قد يكون النقل تحسيني مش الحاجة كمان، قد يكون النقل إيه؟ تحسن كل، لا يتحسن جسمه لو ضخينا في جسمه قليل من الدم أفضل من إيه؟ لأن إحنا لا نضخ في جسمه قليل من الدم. واضح كده يا إخواني؟ لكن إحنا بنكون في حال الضرورة. لماذا؟ لأنه جسمه نجس. إذا المسألة تحتاج لنظر ولا لا؟ تحتاج لنظر. على إن بعض المتأخرين اعتبر الإجماع لم ينعقد ببعض هذه المسائل التي ذكرتها وغيرها، زي الشوكاني، الشيخ الألباني، الشيخ محمد صالح بن عثيمين وغيره. وأنا أقول لولا هيبة الإجماع لإيه؟ لقلته. ماشي؟ ده لسه ما خلصناش حاجة. نعم. خارج الجسم إيه؟ جميل. تفضل. لا سيأتي، سيأتي المسألة. قال وإن كان غيرهما، غير إيه؟ البول والغائط كالدم والقيء. يقول الدم أو القيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. يعني لو كان كثير ينقض، وإن كان قليلا لا ينقض. نحتاج دليل على هذا التفريق بين إيه؟ بين القليل والكثير. لأنه لو كان ناقض، لو كان ناقضا لاستوى فيه القليل والكثير. هذه مسألة. المسألة الثانية يقول إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. يعني أنا في نظري هذا الدم كثير ناقض، نفس بقعة الدم التي عندي التي رأيتها أنا كثيرة، أنت نظرت فرأيتها في نظرك قليلة غير ناقض، أصبح هذا الضابط غير مضبوط. وما أتى في الشرع ولم يحد يرد إلى العرف. يبقى العبارة تكون أضبط والمذهب يكون أضبط، نقول إن فحش في عرف الناس ما يراه عرف الناس. أو يعني إيه عرف الناس يا إخواني؟ يعني ما تعرف عليه الناس. أغلب الناس يقول لك كل اللي يشوف الدم ده يقول لك إيه؟ كثير، أو كل ما يراه يقول إيه؟ قليل. يبقى هذا الضابط نفسه يحتاج لإيه؟ لنظر. طيب سواء قلنا بأن الدم نجس أو قلنا بأن القيء نجس أو قلنا بأنه طاهر الدم أو القيء، فهل هو ناقض للوضوء؟ نحتاج لدليل على أنه ينقض الوضوء. وسواء كان كثيرا أو قليلا برضو نحتاج لدليل إيه؟ على أنه ناقض للوضوء. المصنف الآن سيسوق الأدلة على ما قال. قال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أريدك أن تنتبه لما سنقرأ، لفاطمة ابنة أبي حبيش: إنه دم عرق، فتوضئي لكل صلاة. رواه الترمذي. هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم على شرط الشيخين. حديث صحيح ولا غير صحيح؟ جميل. هذا الحديث الصحيح كان في حديث المستحاضة، خلاص، لما جاءت تشتكي إليه أنها تركت الصلاة ليه؟ لهذه الاستحاضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه دم عرق، فتوضئي لكل صلاة. يعني هذا الدم لا يتدلى من الرحم، إنما يتدلى منين؟ من عرق من العروق. فتوضئي لكل صلاة. هل هذا الحديث فيه دليل؟ المصنف عنده أن هذا الحديث فيه دليل. تعال الآن نأخذ القاعدة الأصولية التي بنى عليها المصنف هذا الكلام، وانتبه لهذه القاعدة لأنها مهمة ستستمر معك في عدد من الأدلة. هذه العبارة التي قالها النبي عامة ولا غير عامة؟ عامة. يعني اللي في إيدي ده عرق ولا ليس بعرق؟ عرق. واللي في القدم عرق، واللي تحت الرحم الذي تدلى منه الدم عرق. النبي قال: إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. ده حديث إيه؟ نص إيه؟ عام. النص العام ده يا إخواني له سبب ورود. سبب الورود أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا رسول الله، إنه يصيبني حيضة منعتني الصلاة والصيام. ووصفت هذه الحيضة بأنها حيضة شديدة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. هذا نص عام ورد على سبب خاص. انتبه، ده نص عام ايه؟ ورد على سبب خاص. النص العام إذا ورد على سبب خاص يا إخواني ففيه واحدة من ثلاثة، في واحدة من ثلاثة، ثلاث احتمالات. احتمال لا يقول به أحد، احتمال لا يقول به أحد، نقول هذا النص العام خاص بهذا الشخص بسبب هذا الورود بصاحب الايه؟ القصة. يبقى نقول هذا ليس خاصا، ليس عاما، وإنما هو لفاطمة بنت حبيش وحدها. ورحت ولا لا؟ واضحة؟ طيب الثاني، أن تقول العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، معناها أن هذا اللفظ العام عام في سائر الأحوال ولا ينظر إلى السبب. وعندها كل دم عرق ينزل من الإنسان ففيه الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه دم عرق فتوضأ لكل صلاة. المثل الثاني ده واضح؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يبقى اللفظ إيه؟ عام، يشمل جميع الأحوال. يبقى كل دم سينزل من العرق فيه الوضوء، وهذا الذي يقول به الإيه؟ المصنف. هذه حجة المصنف. المذهب الثالث أن سبب الورود، أن النص العام إذا جاء على سبب ورود يقصر على سبب وروده. يعني يقصر على سبب وروده؟ يعني على نوع سبب الورود، على نوع سبب الورود. سبب الورود هنا أن الدم بينزل منين؟ من عرق تحت الرحم، استحاضة. فيبقى كل استحاضة فيها الوضوء، ولا يشمل ذلك كل دم عرق نزل من جسم الإنسان. دول كم؟ عندي المذهب الثاني والثالث هو المعمول بهم بين أهل العلم. أضرب لذلك مثال أوضح من هذا بكثير، خلاص عشان نذهب بهذا المثال، لأنه سيكون مثالا ظاهرا في الأذهان. الآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سافر في بعض أسفاره فوجد رجلا تحت شجرة قد استظل، فقال ما شأن هذا؟ قالوا يا رسول الله صائم، يعني الجهد الذي وصل إليه بسبب الصيام فين؟ في السفر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ليس من البر الصيام في السفر. هذا النص ورد على سبب خاص، سبب ورود. ليس من البر الصيام في السفر، لو قلت هذا النص مقصور على هذا الصحابي يبقى لن يتعداه، هذا لم يقل به أحد. لو قلت هذا النص عام يبقى لا يجوز لأحد أن يصوم في سفره. طب ليه؟ ليس من البر معناه ليس من البر، يعني ليس من الطيبة. إيه المفهوم؟ مفهوم مخالفة يكون منين؟ من المعصية. يبقى لا يجوز لأحد أن يصوم في السفر. لو قلت لا هذا النص مقصور على سبب الورود، نوع الورود، هقول الصيام في السفر لمن يصل به الحال لمثل هذا الرجل، يعني يجهده الصيام في السفر بحيث يتضرر، فليس له أن يصوم لأنه ليس من البر. الصورة كده واضحة؟ جميل. يبقى عندنا هنا الآن يا إخواني النص العام إذا جاء على سبب ورود هل يقصر على نوع السبب أم يكون عاما؟ مذهبان لأهل العلم، اللي هيكون بالعموم هيعدل إيه؟ لسائر المذاهب، لسائر ما يدخل تحته، واللي هيكون لا مقصور على سبب الورود هيكون إيه؟ طيب هيكون مقصور على هذا. طب إحنا ليه تخليه سبب مقصور على سبب الورود؟ النص العام ظني ولا قطعي؟ ظني، دلالة ظنية. حرمت عليكم الميتة والدم، بهذا النص كل دم ايه؟ حرام. دي دلالة ظنية ولا قطعية؟ ظنية. ولذلك ستجد اللي يأتي بعدها إلا أن يكون دما، كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ايه؟ ميتة أو دما، أو دما مسفوح. يبقى قصرت الدم المحرم في الدم المسفوح. يبقى أنا عملت ايه؟ أخذت هذا العام فإيه؟ فخصصته بهذا النص. الذي يقول بهذا الذي نقول به يقول هذا النص العام مخصوص بسبب وروده. عرفنا؟ ها؟ فين بقى المخصص هنا؟ سبب الورود. يبقى النص العام مخصوص بسبب وروده، وهذا هو الذي يجعلهم يقولون إنه إيه مخصوص بهذا النوع. ورحت ولا لا؟ لأن دلالة العام دلالة إيه؟ ظنية، ودلالة الخاص دلالة قطعية، فهو يحمل دلالة العام هنا على سبب الورود، وهذا الذي أميل إليه. نرجع الآن للمسألة. عرفنا دليل المصنف في أن كل دم عرق ناقض للوضوء إيه هو؟ توضأ لكل صلاة، إنه دم عرق فتوضأ لكل صلاة بمطلقه كده ولا بقاعدة؟ إيه هي القاعدة؟ العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب. ننتبه يا إخواني لأن هذه القواعد هي التي ينبني عليها الفقه، لأن أنا سأستدل بهذا الدليل وهو سيستدل بهذا الدليل. الفرق بين استدلالي واستدلاله القاعدة. ولذلك احنا بكل اخواننا كثير من الخلافات الموجودة النصوص بريئة منها، النصوص بريئة منها. امال ايه سبب الخلاف؟ القواعد، القواعد التي تضبط الايه؟ الفهم. ولذلك دائما بنقوله من صحت اصوله صحت مسائله واستدلالاته، كلما صحت الاصول صحت الاستدلالات والايه. واضح كده يا اخواني؟ الاصول الان آلة مهمة جدا للطالب العلم ولا لا؟ مهمة جدا. وسيتبين لك كلما دخلت انك يلزمك ايه؟ علم الاصول. قال: وروى معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاء فتوضأ. هذا الذي يستدل به على أن القي إيه إخواني؟ ناقض. قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. أقول صببت له وضوءه ولا وضوءه؟ الوضوء، وضوءه، لأن كلمة وضوء بالفتح تكون إيه؟ الماء الذي يتوضأ به. لو قلت وضوءه، وضوءه خطأ. ليه؟ هيكون الفعل، والفعل يصب. ورحت ولا لا؟ في هذا النص قاء فأفطر، يعني كان صائمه إيه؟ وأفطر فتوضأ. أين الدليل في هذا النص؟ يقول: الدليل في هذا النص الفعل الذي رتب عليه بالفاء، الفاء للسببية. الفاء هنا يا إخواني عنده الإيه؟ للسببية، يعني توضأ بسبب القي، أفطر بسبب القي. طب أفطر فتوضأ ما جابهاش ليه المصنف؟ لا أقول إن المصنف يتعصب، لا، أفطر قاء فتوضأ فأفطر. لو جاء بها المصنف هنقول: طب ما هو القي وليس الاستقاء، ليس فيه الإفطار. الإفطار من القي ولا الاستقاء؟ وضحت ولا لا؟ ولذلك المصنف اجتاز على إيه؟ على النص الذي يهمه، لأنه لو جاب النص الثاني أنت هتقعد إيه؟ تناقشه فيه، وهتقول له هنا فاء سببية وهنا فاء سببية، إذن القيء مبطل للإيه؟ للصيام. هيقول لك: لا، أصل الفاء هنا ليست سببية، ده تعقيبية. هتقول: طب والفاء الثانية؟ وضحت ولا لا؟ ولذلك هو جاء بإيه؟ بهذا الجزء عشان يقول ان الفاء هنا باء فاء يا اخواني سببيه، سنناقشه ايضا. الان دي حكايه فعل ولا قول؟ فعل. حكايه الفعل لها صيغه؟ لا، لا صيغه له. الفعل لا صيغه له. كلمه الفعل لا صيغه له معناه انه قد يكون يحتمل ايه؟ اشياء كثيره. طب الفعل التشريعي الذي ياتي ولا صيغه له ماذا يؤخذ منه؟ خلاف بين اهل العلم، منهم من يقول يؤخذ منه الوجوب، منهم من يقول يؤخذ منه الاستحباب، منهم من يقول يؤخذ منه الإباحة. أوسط المذاهب اللي احنا ذكرناها، لأن في غيرها، هو مذهب الجمهور وهو الحقيق بأن يكون صحيح، إن هو إيه؟ لا يؤخذ منه أكثر من الاستحباب، لا يؤخذ منه أكثر من الاستحباب. طب لماذا؟ لأن الفعل لا صيغة له. يعني إيه لا صيغة له؟ يعني الآن أم عطية تقول: نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. طب كيف فهمت كلمة لم يعزم علينا منين؟ من صيغة الإيه؟ من صيغة النهي. يبقى لأن لها صيغة فهمت العزم من إيه؟ من عدم العزم. طب الفعل له صيغة؟ إذا كان النهي يحتمل العزم وعدم العزم، والأمر يحتمل العزم وعدم العزم، يبقى دي صيغة إيه؟ صح؟ أنا سأفهم من هذه الصيغة العزم وعدم العزم. طيب الفعل يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل. طيب هو ليه صيغة عشان أفهم منها؟ لا. ولذلك أهل العلم توسطوا فقال يؤخذ منه الإيه؟ الاستحباب. ليه؟ لأن الاستحباب من مراتب التشريع، والكراهة من مراتب التشريع، لكنها مرتبة دنيا. فقالوا الفعل لا يؤخذ منه أكثر من الإيه؟ من مثل هذا، فهم عدم العزم، سواء كان في النهي أو في الترك. وضحت ولا لا؟ فنقول أيضا هذه حكاية فعل، لكن المصنف عندهم حكاية الفعل المذهب، حكاية الفعل تفيد الإيه؟ الوجوب، ولذلك استدل بهذا. أيضا مبنى كلامه الآن على النص وحده ولا على النص وقاعدة أصولية؟ على نص وقاعدة أصولية. أنا أقول إن من قاء استحب له الوضوء بالقاعدة التي أقولها الآن. هو يقول بهذه القاعدة؟ لا، هو يقول بإيه؟ إن حكاية الفعل تفيد الوجوب، فسيقول ها إذا قاء توضأ. طب وحكاية فاء السببية؟ لا، احنا هنتصرف فيها بقى. قاء فتوضأ، القيء كان سبب للوضوء لكن استقذارا، تنشطا، وضحت، دخلت لك احتمال. يبقى اساسا ما بنى عليه الايه؟ القاعده اللي احنا قلناها اللي هي ان الفعل يفيد. وضحت ولا لا يا اخوان؟ يكون رواه احمد والترمذي وقال هذا اصح شيء في هذا الباب. الصحيح ان الدم سواء كان قليلا او كثيرا، يعني المصنف يستدل على ان الدم الكثير ايه يا اخواني؟ ناقض، ويستدل على ان القيء الكثير ناقض، وان القليل ليس بناقض. احنا ناقشناه في هذه القواعد ونقول لو كان ناقضا لم نفرق بين القليل وكالبول والغائط والريح وسائر النواقض. ماشي، بالإضافة لما مر. يقول ولا ينقض اليسير. طبعا نقول له لماذا استثنيت اليسير؟ المفترض يأتيك بإيه؟ بدليل. سيأتيك بالدليل الآن. نعم، قليلا أو كثيرا لا ينقض، وكذلك القيء. قال لقول ابن عباس في الدم. إيه لقول ابن عباس في الدم يا إخواني؟ عشان قطعنا الآن. يقول ولا ينقض اليسير، يبقى اليسير من القيء والدم ايه؟ لا ينقض. لقول ابن عباس في الدم اذا كان فاحشا فعليه الإعادة. هذا الحديث الشيخ الألباني لم يجده، وغيره من اهل العلم بحث عنه فلم يجده، وهو اشبه بالقواعد لا اشبه بالايه؟ بما يرد عن الصحابة. ماشي. قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه. ابن عمر في الدم اليسير. ابن عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ، هذا في البخاري معلقة. وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. في عصرهم يعني ايه؟ في عصر الصحابة، لأنه قال عصر هنا غير ايه؟ غير عصرهم. هنا مسكنة وهنا محركة. فكان اجماع. ايه اللي كان اجماع؟ ان الدم اليسير ها لا ينقض. نقول وما الفرق بين الكثير والقليل؟ هقول لك بقى نص الصدقة. ماشي. قال في الكافي. مين اللي قال في الكافي؟ ها؟ ابن قدامة. مين ابن قدامة؟ الموفق ولا أبو الفرج؟ الموفق ابن قدامة. والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا. قال أحمد هما أخف. إيه الأخف؟ القيح وإيه؟ والصديد. قال أحمد هما أخف علي حكما من الدم. والصحيح يا أخواني إن القيح والصديد والدم وكل هذه الأشياء ليست نجسة، ويلزمنا الدليل على قول بالإيه؟ بالنجاسة. أما الدم فقد ورد الإجماع، وأنا أهاب القول بإيه؟ بعكسه. ماشي. قال الثالث. إيه الثالث؟ من النواقض زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم. يبقى الآن يا أخواني زوال العقل إيه؟ ناقض، من نواقض الوضوء، سواء كان بإغماء أو نوم. نقول له ما الدليل؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن من غائط وبول ها ونوم. ده حديث مين؟ صفوان بن عسال. فين؟ في المسح على الخفين. هذا حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين. يقول يمسح على الخفين في الوضوء من ايه؟ من الغائط، يعني اذا احدثت فخرج منك الغائط فتوضأ، ها، ونوم وبول، يعني احدثت بالبول فتوضأت فتمسح على الخفين، ونوم. فجعل النوم معطوفا على البول والغائط. ايه ماذا نريد من مثل هذا؟ نريد انهم مشتركون، لان الواو هنا واو تفيد الايه؟ المشاركه. فجعل النوم ناقضا، اهل العلم يختلفون، النوم مظن للنقد ولا ناقض؟ لو قلنا ناقضا هذا حديث صفوان بن عسال، يبقى كل نوم ناقض بحديث صفوان بن عسال يا اخواني، كل نوم ناقض، ولو كان سنة، ولو كان سنة، ولو كان متمكنا، ولو كان متمكنا، ولو كان من جالس، ولو كان من جالس ومن قاعد ومن راكع ومن ساجد ومن سائر الحالات التي استثناها بعض اهل العلم. طب لماذا؟ لان النوم ناقض، لأنه هو بذاته يا أخواني ناقض وليس مظنة للنقد. يعني إيه كلمة مظنة للنقد؟ لو نمت يخرج منك ناقض، هذه معنى كلمة إيه يا أخواني؟ مظنة. ومنها حديث العين وكاء السهل. يعني إيه وكاء؟ اللي بيربط الإيه؟ القربة، ماشي كده؟ فإذا نمت استوكاء السهل. بهذا التمام فيه خلاف بين أهل العلم، لكن نذكره. يعني إيه فإذا نمت استوكا السهل؟ يعني أنت الآن مثل القربة التي تربطها، أنت فكتها، لما تفك القربة وتتحرك إيه اللي يحصل؟ الماء إيه؟ يتساقط منها. يقول هكذا النوم وكاء السهل، لما تنام كأنك فكت الإيه؟ القربة. فيكون الناقد النوم نفسه ولا الحدث الذي سيخرج؟ الحدث. يبقى النوم مظنة ولا ناقض؟ مظنة على هذا القول. طب هنا حديث صفوان بن عسال قال ولكن من ايه؟ من غائط وبول ونوم، عد ايه؟ ناقضان، عد ناقضين اللي هم الايه؟ البول والغائط، وعطف عليهم الثالث اللي هو ايه؟ النوم. يبقى النوم ايه؟ ناقض ولا مظنة؟ لا، ناقض على هذا الحديث. ومعناه ذلك ان كل نوم ناقض لانه مش مظنة، احنا ما ندورش هل خرج منه حدث ولا ما خرجش منه حدث، هو في ذاته ناقض. فالان لو ان واحد راسه تقلت شوية وغمض عينه نام، انتقض وضوء. طب ولو نبهته قلت يا فلان، ارتفع رأسه كده ها وقال لك نعم ثم أقمنا الصلاة فقام فصلى، نقول له أعد الوضوء ولا لا تعد الوضوء؟ أعد الوضوء على قول بأن النوم ناقض، لأنه نوم حدث، هو لوحده حدث. خلاص نفهم هذا الكلام لأنه كلام مهم الآن. قال وقوله العين وكاء السهل فمن نام فليتوضأ، رواه أبو داود، هذا من رواية علي بن أبي طالب، هو صحيح بالاستكمال الثاني، فإذا نمت استطلقت السهل، هذا الذي فيه الكلام. طب يا أخواني بين الحديث الأول والثاني في فرق، إيه هو بقى؟ الأول النوم نفسه إيه؟ ناقض. طب والثاني؟ مظنة ناقض. طب والاستدلال هنا بالحديثين بينه فرق ولا لا؟ إيه الفرق؟ جعل النوم نفسه ناقض، فاليسير فيه ناقض وغير اليسير ناقض، لأنه هو نفسه إيه؟ ناقض. واضح كده يا إخواني؟ يبقى لابد الآن الترجيح بين الحديثين أو الجمع بين الحديثين. وضحت ولا لا يا إخواني؟ سابقا أنا طلبت من إخواني البحث في دلالة الاقتران، متذكرين؟ وقلت انها قاعدة سنحتاج اليها، واحلت على بدائع الفوائد لمن؟ لابن قيم الجوزية. القول بالحديث الأول إن النوم ناقض بدلالة إيه؟ بدلالة الاقتران، بدلالة الاقتران. والحديث الثاني ها، العين وكاء السهل، فمن نام فليتوضأ. ها، الحديث الثاني في إيه؟ بظاهره أو ما أن النوم ليس ناقضا. ليه؟ لأنك قال لك وكاء السهل، يعني لما تنام هيستطلق السهل، هيخرج منك الحدث، ما قالكش النوم إيه؟ ناقض. الآن هو عندك في واحد دلالة اقتران، والثاني ظاهر نص، إذا تعارض أيهما يقدم؟ ظاهر النص. وأنا أرجع مرة ثانية وأقول إخواني عليكم ببحث دلالة الاقتران، وانتظر لسه منتظر. أعطيتها لي؟ حد جابها يعني؟ أيوة جميل، يبقى نأتي بها ونقرأها. ماشي كده يا أخواني؟ طيب، يقول رواه أبو داود. يبقى احنا عرفنا الآن يا أخواني إن النوم ناقض ولا مظنة؟ مظنة. طب بأي دليل؟ ها؟ بالعين وكاء السهل. خلاص كده، لأن حصل عندي تعارض بين ها واحد دلالة الاقتران، والثاني ظاهر نص فيه إيماء لإيه؟ لأنه ليس ناقضا ولكنه مظنة. ورحت ولا لا؟ فضل. لا، ما سيأتي، ما احنا كنا مظنة، النوم مظنة، وهذا الذي رجحناه. سيأتي بقى. لا، هذا مرفوع من رواية من حديث علي. قال: وأما الجنون والإغماء والسكر، كل هذا يا إخواني يستر العقل ولا لا يستر العقل؟ يستر العقل، يزول معه العقل. الجنون والإغماء والسكر. طب ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا، يعني الآن لو أغمي عليه لمدة دقيقة ثم أفاق، دقيقتين ثم أفاق، انتقد الوضوء ولا ما انتقد؟ انتقد. خلاص؟ لا، وصوم لا، صبر، هذه مسألة أخرى. قال: ونحوه، فينقض إجماع. إيه اللي بينقض إجماع؟ النوم؟ لا، مش النوم، إيه؟ الإغماء والجنون والسكر، ينقضوا إجماع. قاله في الشرح، مين اللي قاله في الشرح؟ ها؟ عبد الرحمن بن قدام، اللي هو مين؟ أبو الفرج. الشرح، شرح إيه؟ ها؟ إحنا تعبنا مش كده؟ شرح الكبير لمن؟ عبد الرحمن بن قدام. طيب، يقول: ما لم يكن النوم يسيرا. قوله ما لم يكن النوم يسيرا، ده مبناه على ان النوم ناقض ولا مظنة للنقض يا اخواني؟ مظنة للنقض، وهذا هو الصحيح. فاذا كان النوم يسير عرفا من جالس وقائم، عند المصنف لم ينقض. يعني ايه يسير؟ ده كلام المصنف، النوم يسير يحتمل احد وجهين. يحتمل انه اول النوم زي السنة، ويحتمل أنه نام واستغرق في نومه، لكن يومه إيه؟ كان دقيقتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ما كان يسيرا فين؟ في نظر الناس، سواء كان جالسا أو قائم. لكن لو مضطجع ها، يسير ولا غير يسير، عنده إيه؟ ناقض. نقول: وأين الدليل؟ قال: لما روى أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا ينتظرون العشاء، فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. حمل النوم هنا على ايه؟ على النوم يا سيدي. رواه مسلم بمعناه. خلاص كده يا اخواني. طيب يقول: وفي حديث ابن عباس: فجعلت اذا اغفيت ياخذ بشحمه اذني. طب ده الاغفاء غير النوم اليسير. ده الاغفاء دي اول ايه؟ النوم. وهذا هو الصحيح. اذا كان اول النوم يا اخواني سواء كان اغفاء او سنه فانه لا ينقض، لانه ايه؟ اذا ذكرته او كلمته او نبهته ايه؟ ينتبه. لكن النوم المستغرق سواء كان قائم او جالس او غيره، ها، ناقض ولا غير ناقض؟ ناقض. وانا الان يعني تذكرت شيئا هو من باب الحكايه. يقول صاحبه، انا انسى الاسم، يقول: كنت اقول بان النوم ليس ناقضا من الجالس، كنت اقول بان النوم ليس ناقضا من الايه؟ من الجلس. ولو كان مستغرق، ولو كان مستغرق بشرط ان يكون يسير. قال: حتى جلست بجوار رجل فنام جالسا فرفع فخذه فاحدث. خلاص، فاقيم للصلاه، فقلت: يا فلان قم فتوضا. فقد احدث. فقال: والله ما احدث. ده نام هنا يا اخواني، يا اخواني نوم مستغرق جالس اهو، تحرك وايه؟ واحدث. واضح؟ اذا يا اخواني النوم الذي لا ينقض، احنا كنا النوم مظنه ليه؟ للنقض. النوم مظنه للنقض لمن اذا تنبه، ها، من نبه تنبه. هذا الذي إذا أحدث إيه؟ تنبه لحدث نفسه. واضح؟ يبقى إذا كانت إغفاء سنة هذه نقول إيه؟ غير ناقضة. طب كانت غيرها نوم مستغرق سواء كان جالس قائم ساجد راكع على جنبه، والصحابة كانوا ينامون على جنوبهم ثم يقومون فيصلون، وهذا يرد على المصنف، يضطجعون ثم يكون فصلون، يرد عليه لأنه ما استثنى هذه القصة. لكن يحمل نومهم على النوم يا إخواني اليسير، لا مش اليسير بقى، على أول النوم، على أول النوم يعني على إيه؟ السنة والإيه؟ والإخفاء. واضح كده يا إخواني؟ وهذا ترجيح الشوكاني فين؟ في نيل الأوتار. نيل الأوتار ده شرح يا إخواني لمنتقى الأخبار. هذا الكتاب يا إخواني من الكتب التي تعين طالب العلم على فهم النصوص. كتاب جميل يدرب الذهن، كتاب جميل يدرب الذهن. محاولة اختصار هذا الكتاب خطأ، لأن احنا مش عايزين مذهب الشوكان، عايزين ايه؟ تدريب هذا الذهن. لكن هذا الكتاب ليحتاج لتحقيق، والتحقيق هنا ليس معناه تخريج الأحاديث، لا، هذا الحديث الكتاب يحتاج لتعليق عشان يناقش المصنف في بعض القواعد التي ايه اتى بها. فلو فعل عليه حاشية مثل الحاشية التي قام بها الصنعاني على كتاب احكام الاحكام لابن دقيق العيد لكان جميلا. وهذه يا اخواني ايضا من الحواشي يعني الرائعة على كتاب الرائع، من الكتب التي تحرك ذهن طالب العلم، كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام لمن؟ لابن دقيق العيد. كثير من إخواني يقول لك: لا احنا نروح عمدة الأحكام شرح البسام أو شرح أقل منه سهولة. جميل جدا، هذا لمن؟ لطالب العلم المبتدئ. لكن طالب العلم الذي يريد أن يتعلم كيف يستنبط أهل العلم الأحكام الشرعية عليه بإيه؟ بالإحكام لابن دقيق العيد، فلن تجد مثله يغني عنه. أبدا إمام من الأئمة، وستعلم فحولته عندما تقرأ الكتاب. أيضا يا أخواني عليه حاشية رائعة فوق الرائعة، لمن؟ للصنعاني. لما تقرأ هذه الحاشية وتقرأ سبل السلام ستجد فرقا كبيرا. سبل السلام كتب لطبقة، وهذه الحاشية كتبت لطبقة أخرى. فشرح ابن دقيق العيد وعليه حاشية الإمام الصنعاني غاية في الروعة، غاية في الروعة. وطالب العلم الجاد لا يستغني عنه، لا يستغني عن إيه؟ وعن كتاب ده ابن دقيق العيد. ماشي يا أخواني. الناقض النوم الذي لا ينقض الوضوء ما كان يسيرا، ما كان أول النوم، عشان برضو يسير هتحتمل إيه أشياء، ما كان أول النوم سواء كان غفلة غفوة أو سنة وغيرها يكون ناقضا. طيب الساعة 9:05 لسه معنا كم دقيقة؟ 5 ولا تلت ساعة؟ طب الشيخ بيقول لك تلت ساعة، تقول له 5 دقائق 9:15 مش كده؟ جزاكم الله خير. نعم أخلص أنا وقت، جزاكم الله خير يا شيخ. بس أنا جاي لي خطاب تهديد بعد كده، يعني قال أنت تأخرت علينا ولو تأخرت بعد كده الولد هياخد واجبات زائدة، فأنا مضطر أن أخلص بدري. يقول الرابع مسه بيده لا ظفره. الرابع من النواقض ايه؟ مسه بيده لا ظفره. فرج الآدمي المتصل بلا حائل او حلقة دبره. انتبه، هو الان يتكلم عن نقض الوضوء بمس الفرج ثم يلحق بها حلقة الدبر بباب القياس، يضع لذلك شروط. يكون مسه بايه؟ باليد لا الظفر. مسه ايه؟ فرج الآدمي. فلو مس فرج غير الآدمي من حيوان او طائر ها لا ينقض. وكلمة فرج يا اخواني من الانفراج، لكنها تقال ويراد بها ايه؟ قبل الرجل والمرأة، لان قبل الرجل لا يقال فيه ايه؟ فرج. لكن تقال ويراد به، تقال هنا ويراد بها ايه؟ الرجل والمرأة. يقول فرج الآدمي، هذا الشرط الثاني ان يكون لآدمي المتصل، يعني متصل بايه؟ بالجسم. فان كان غير متصل، يعني ايه غير متصل؟ مقطوع. ها ناقض ولا غير ناقض؟ غير ناقض. كم شرط الان؟ 3. قال بلا حائل، فلو كان بحائل لا ينقض. كم شرط؟ 4. قال أو حلقة دبره بنفس الشروط الماضية. خلاص يبقى قاس حلقة الدبر على الفرج. نقول له ما الدليل على نقض الوضوء بمس الفرج؟ هذه أول مسألة. ثم هذه الشروط. خلاص كده يا أخواني، يبقى احنا بنطالبه بالإيه؟ بالدليل على أصل المسألة ثم الدليل على الشروط. قال لحديث بصرة بنت صفوان، لحديث من يا اخواني؟ بصرة بنت صفوان. اخواني ارهقتم نقف؟ ها بعض اخواني مرهق. طيب نكمل الرابع. طيب ده الرابع لو خد وقت. قال لحديث بصرة بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. عندنا يا اخواني الحديث فيه من لمن ايه؟ شرطية. من ايه يا اخواني؟ شرطية. يبقى تفيد العموم. خلاص يبقى كل من مس فرجه. قال من مس، قالت من مس ذكره، قالت قال النبي، قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من مس ذكره ها فليتوضأ. هنا عندي فعل شرط وجواب شرط مرتب عليه. وعند من الشرطية تفيد أن كل من مس ذكره فالإيه؟ فعليه الوضوء. اصبر بقى. هذه الجملة لها منطوق ولها مفهوم. منطوقها ما قالش من مس ذكرا ولا قبلا ولا فرجا، قال إيه؟ ذكره. انتبه. يبقى مفهومها لو كان من غيره لا ينطق. واضح ولا لا؟ واضح. طب عند المصنف يقول وهذا؟ لا، يقول إنما خرج مخرجه الغالب فلا مفهوم له. وضحت ولا لا؟ لأن مفهوم الحديث ها لا يتوضأ إذا مس من غيره، لا يتوضأ. لا، إذا هو مس من غيره لا يتوضأ. الممسوس ده له أمر آخر، مسألة أخرى ستأتي. خلاص. طيب، والمذهب يا إخواني على أن الممسوس لو كان أجنبيا عن هذا الرجل ليس عليه وضوء، لأن النص في من في الماس وليس في الممسوس. انتبه، هذا هو المذهب. الماس هو اللي عليه الايه؟ الوضوء. طب الممسوس ليس عليه وضوء. طب لماذا النص في من مس؟ طيب، قال احمد وهو حديث صحيح، وفي حديث ابي ايوب وام حبيبه من مس فرجه فليتوضا. قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح. جميل. يبقى الآن الأول الذكر والثاني شامله. قال وهذا عام ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه، خلاص، ولم يهتك به حرمة غيره، يعني ولم يهتك به حرمة. الآن مس نفسه، دي فيها انتهاك حرمة؟ لا. طب مس من غيره فيها انتهاك حرمة. فهو يقول من باب القياس تنبيه على نقضه بمسه من غيره. خلاص. يبقى لو مسست نفسك انتقد، ولو مسست من غيرك ها ينتقد ايضا، عشان ينفي مفهوم المخالفة. فيقول هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، تنبيه بالأدنى على الأعلى نقض. هنا يا أخواني هذا الحديث يعارضه حديث طلق بن علي. وفي حديث طلق بن علي أنه مس ذكر نفسه فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنما هو بضعة منك. يعني أمر بالوضوء ولا بعدم؟ بعدم الوضوء. فتعارضا، فرجح بعض أهل العلم حديث بسرة ومن معها. بسرة ومن معها يعني إيه؟ يعني أبو أيوب وأم حبيبة وأبو هريرة وقد أسلم في العام السابع للهجرة، خلاص، وأم حبيبة رجعت من إيه؟ من الحبشة في العام السابع للهجرة، خلاص. بعض أهل العلم رجح حديث طلق ابن علي، كان حنفي. ماشي كده يا أخواني؟ قبل ما ننظر لهذا النظر وهذا التعارض، لابد لنا من معرفة قاعدة أهل العلم في الأحاديث المتعارضة. عندك نصين متعارضان، ماذا نفعل فيهما؟ عندنا يا أخواني أربع مراتب، أربع مراتب. المرتبة الأولى الجمع بين الدليلين. المرتبة الأولى يا إخواني إنك تجمع بين الدليلين. وأهل العلم يقولون يجمع بين الدليلين لأدنى مناسبة. الجمع بين الدليلين يكون لأدنى مناسبة. يعني إيه لأدنى مناسبة؟ يعني لأي مناسبة بين الدليلين يجمع بينهم. خلاص، هذه المرتبة الأولى. طيب لماذا يقولون بالجمع بين الدليلين؟ لأن في العمل بالنصين في وقت واحد، هذه مسألة. المسألة الثانية أو الدرجة الثانية، يقولون بالنسخ، أحد الدليلين ينسخ الدليل إيه؟ الآخر. طب لماذا؟ أيضا لأن فيه العمل بالدليلين، لكن العمل بدليل في وقت ثم يرفع العمل، ثم سنعمل بالدليل في وقت آخر، يبقى عملنا بالإيه؟ بالدليلين. لكن النسخ لا يثبت إلا بدليل ومعرفة التاريخ، بدليل ومعرفة التاريخ أو لاستحالة الجمع. خلاص. المرتبة الثالثة مرتبة الترجيح. يعني إيه الترجيح؟ يعني إهدار أحد النصين والعمل بالآخر. هذه معنى كلمة ترجيح يا إخوان. يعني إيه ترجيح؟ جيت لأحد النصين قلت لا يعمل به. لماذا قلت واحد اثنين ثلاثة أربعة؟ لن نعمل بهذا النص، وسنعمل بهذا النص. ففي إيه؟ إهدار لأحد النصين، ولذلك تأخرت مرتبة الترجيح عن الجمع والنسخ. طب لماذا؟ لأنه عند أهل العلم، وهذا صحيح، إجماع أن نصوص الوحيين لا تتعارض أبدا، مش ممكن أن تتعارض، لكن التعارض هيكون فين؟ في الذهن. فما دام تعارض في ذهنك ولم تستوعب، هتعمل ايه؟ يبقى على اجتهادك انت، ستعمل باحد النصين وتترك الاخر. الان كثير من اخواني اول ما يبدا يقول الراجح كذا، لا، اولى المراتب الايه؟ الجمع، يليها النسخ، الثالث الترجيح. ابن خزيمة يقول ليس هناك حديثان متعارضان في شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن وجد فليأتني بهما أجمع له بينهم. مش أنا ما أعرفش، لا، جيبهم لي وأنا أجمع لك بهم. وهذا يدل على سعة من؟ سعة علم ابن خزيمة. يبقى إذن إخواني اللي بيقصر في كلامه الترجيح هو العالم ولا لا؟ واضح. اللي بيكثر في كلامي مثل هذا إهدار بعض النصوص، هذا ليس العالم. التعارض يا إخواني لا يقع إلا بين نصين صحيحين. عندي بقى نص ضعيف ونص صحيح، في تعارض؟ لا، ليس هناك تعارض. لكن التعارض لا يقع إلا إيه؟ بين النصوص الصحيحة. يعني ما ينفعش تجيب لي حديث ضعيف وحديث حسن، ضعيف وحسن، ها؟ بينهما تعارض؟ لا تعارض. يبقى التعارض الموهوم لن يكون إلا بين نصين صحيحين. في مرتبة رابعة، المرتبة الرابعة للفقراء اللي أعلى مننا شوية بكثير، يعني شوية كثير، مرتبة التوقف. التوقف يعني إيه التوقف؟ يقول أنا مش عارف أجمع بين النصين، ولا أقول فين الناسخ والمنسوخ، ولا أرجح بينهم، أعمل إيه؟ أقول له توقف. دي مرتبة أعلى مننا شوية، علماء مش طلاب علم. يجي لي يستطيع يقول أنا متوقف في هذين النصين، نقول له نعم توقفك معتبر. طب أنا لو كنت متوقف؟ لا، مش معتبر. واضح كده يا إخواني؟ يبقى دي كم مرتبة؟ أربعة. لا إشكال، يبقى ده مصطلح خاص بيك، ماشي، لكن أنا أقصد المعنى الاصطلاحي اللي بتكلم فيه الآن. أي نعم. هو لا، التوقف دي لمراتب أخرى بقى، عدد من المرات يعمل يقف ويسأل غيره، هذه مسألة مرتبة. ما عنده أحد يسأله، صبر بس. التوقف هذا يا إخواني لتكافؤ الأدلة في نظره، المرتبة الأخيرة دي توقف، لأن الأدلة في نظر إيه؟ متساوي. طب أنا توقفت أعمل إيه؟ أسأله غيره. لكن السؤال بقى يرد متى؟ ليس عندك أحد لتسأله وأنت أهل للنظر، ماذا تفعل؟ ينظر بقى، تقدم مبيح ولا الحاضر، الاحتياط ولا الرخصة، المتشدد الشديد ولا اللي فيه يسر. هذه مراتب لأهل العلم يتكلمون فيها. خلينا نرجع للمرتبة اللي احنا فيها الوقت. نعم، التوقف الوقت خلاص. طيب 9:10. طيب الآن يا أخواني، عندي الحديثين دول، ماذا سأفعل؟ ستجد أن أهل العلم سلكوا فيها مسالك. المسلك الأول وهو الصحيح، مسلك الايه؟ الجمع بين النصين. أنا سأختصر الآن عشان أقول، لأن هاخدها في كم دقيقة؟ 5 دقائق مع السؤال. المسلك الأول يا أخوان الجمع بين النصين، والجمع بين النصين سلك فيه بعض أهل العلم مسلكين. المسلك الأول حمل حديث بسرة بنت صفوان على الاستحباب، وحمل حديث طلق بن عدي على إيه؟ على الرخصة. لأن من مس ذكره فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، ده أمر. الأمر الأصل فيه الإيه؟ الوجوب. هذا أمر الأصل فيه الوجوب. لو جاءت قرينة تصرفه من الوجوب إلى غيره، يبقى يؤخذ بهذه القرينة. فقال القرينة التي تصرفه من الوجوب إلى غيره حديث طلق بن عدي، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول الوضوء هنا إيه؟ مستحب. المسلك الثاني يحمل حديث بسرة بنت صفوان ومن معها على المس لشهوة، ويحمل حديث طلق بن عدي على المس لغير شهوة، وينظر أيضا في النصين ويقول هذا موجود في النصين. لأن في حديث طلق بن عدي قال هل هو إلا بضعة منك، يعني إيه هل هو إلا بضعة منك؟ يعني زي إيدك وأنفك وشعرك ورجلك، بضعة منك قطعة. فإذا مسه على هذه الهيئة لا شيء. طيب لو مسه لشهوة، تغير الأمر، تغير الأمر. هو بضعة لكنها بضعة وزيادة اللي هي الايه؟ الشهوة. فيقول من مس لشهوة يتوضأ. لماذا؟ لأن الشهوة ليست ناقضة، مظنة للنقض، مظنة لأن يخرج منه ما ينقض، فأقام المظنة مقام الايه؟ الناقض. فبقول لك هل تعمل بالظنون؟ نعم. احنا مش لسه متكلمين في مسألة النوم، وقلنا هل هو نقض ولا مظنة؟ مظنة. وقلنا بنقض ولا لا؟ قلنا بنقض، مع انه لو نام نوم ثقيل واحد قاعد جنبه قال له ما تخافش لا خرج منك ريح ولا سمعت منك صوت، هنقوله توضأ ولا ما نقولوش توضأ؟ توضأ. هننزل مظنة، المظنة منزلة اليقين. هنا كذلك يقول نزلنا المظنة منزلة اليقين. هذا مسلك الجمع، هذا مسلك الجمع. يبقى هنحملها على ايه؟ واحد على الاستحباب والثاني على الرخصة، او واحد على انه مس بشهوة والثاني على انه واضح ولا لا. وهما مسلكان رائعان وعليهما الدليل فين؟ في نفس النصين. ويبقى جمعنا بين النصين وعملنا بالنصين. المسلك الثاني يا اخواني مسلك الترجيح، مسلك النسخ. وقال بالنسخ الشافعية، قالوا حديث طلق ابن عدي منسوخ، حديث طلق ابن عدي منسوخ. قلنا لهم منسوخ بأي شيء؟ قالوا طلق ابن عدي قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند بناء المسجد خلاص فأسلم، ثم لم نعلم هل أتى للنبي مرة ثانية أم لا، وما ذكرش بعد ذلك. وقد أسلم أبو هريرة في العام 7، يعني بعده كم سنة؟ 6 سنوات. إذن حديث أبي هريرة ناقض ناسخ لحديث من؟ طلق بن عدي. نقول ومن أدركم أنه لم يعد خلاص. هذه واحدة. الثانية حديث طلق ابن عدي في شيء لا يجعله منسوخا أبدا، يجعله محكما. احنا عندنا المحكم الذي لا ينسخ. ايه هو؟ انه ذكر فيه علة، هذا الحديث ذكر فيه علة، هذه العلة لا تنقطع. ايه هي بقى؟ قالوا هل هو إلا بضعة منك، هل سيأتي يوم من الأيام لا يكون الفرج ليس بضعة منك، ليس بضعة منك؟ لا. ففيه علة ايه؟ لا تنقطع، عشان كده ما نعرفش نقول بالنسخ. ورحت ولا لا؟ هذا الدليل الثاني. طيب المسلك الثالث بقى يا اخواني، مسلك الترجيح. مسلك الترجيح، بعض اهل العلم قال لا، حديث بصرة بنت صفوان هو الراجح، وحديث طلق بن عدي ليس براجح. طب قلنا لهم لماذا؟ قال حديث بصرة بنت صفوان حاضر ولا مبيح؟ حاضر. وحديث طلق بن عدي حاضر ولا مبيح؟ مبيح. اذا نقدم الحاضر على المبيح، لانه اذا تعارض حاضر ومبيح قدمنا الايه؟ الحاضر، لانه ايه؟ سيكون المبيح هو الاصل والحاضر طارئ عليه. هذا مسلك. عكسوها، بعض اهل العلم قال لا، حديث طلق هو الراجح. طب لماذا؟ قال لان في عله لا تزول، وحديث بصرة بن صفوان ليس فيه هذه العله، فرجح حديث من؟ طلق بن عدي. ده مسلك الايه؟ الترجيح. احنا طبعا ده بين لنا الراجح. لا، ايه هو الراجح؟ الجمع، الجمع يا اخوان. وأولى أولى الجمع في عيني الآن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. أولى الجمع في عيني مذهب من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، اللي هو يا إخواني إن من مس استحب له الوضوء، استحب له الوضوء. والثاني محمول على باب الإيه؟ الرخص. يسأل يقول هل من النواقض أكل لحم الإبل؟ سيأتي وهو من النواقض، ماشي، سيأتي وهو من النواقض. أنا أعتذر عن الورقة الأولى لأني للآن ما فهمت ما المراد منها. يقول قال الصنعاني في السبل، يعني سبل السلام، في حديث هو الطهور ماؤه والبحر الماء الكثير والمالح فقط كما في القاموس. وبعدين قال الرافعي ويتكلم عن الحديث، فأنا لم أفهم ما المراد من هذا. والصحيح أن البحر يطلق على الملح وغير الملح، خلاص كده يا إخواني، لكن هو في باب التغليب لا يطلق إلا على الملح. نعم. جملة في الكتاب؟ ها؟ فين؟ طيب حاضر، نخلص الجملة؟ جميل. يقول لا مس الخصيتين، يبقى مس الخصيتين إيه؟ غير ناقض. ولا مس محل الفرج البائن، يعني المقطوع، لأنه غير ناقض. قال لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سوى، لأن الحديث ورد فين يا أخواني؟ من مس فرجه، ولم يقل مس رفغيه، ولم يقل مس خصيتيه. واضح كده يا أخواني؟ نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. البائن يعني المقطوع، ماشي؟ 9:16 دقيقة. لا لا، احنا كقولي بالنسبة